حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واكلين الجو ما سيبناش حته الهيبه دي متفصله عك باشا كرامتنا صدر بيتنا خمسة علينا خليهم ستة هتعيش الدور هنهد المبنى غيرك جلنا كمان واتمنى ألف عين تكرم علشاننا أخرك تحلم تبقى مكاننا معلش معلش جيت تعمل لقطة ما تملش معلش معلش ما تجزش يابا ما تقفش معلش معلش جيت تعمل لقطة ما تملش معلش معلش ما تجزش يابا ما تقفش نعمل اللي بستنا ناس بتقوم وماشي على ستنا عمليات نلم حستنا لما نموت هيحكوا قصتنا واللي عيشها علينا يترسم يتفاد فتنه السن يتقسم اسامينا طاغية عليكوا يا فخم بسهولة الجولة بتتحسم معلش معلش جيت تعمل لقطة ما تملش معلش معلش ما تجزش يابا ما تقفش معلش معلش جيت تعمل لقطة ما تملش معلش معلش ما تجزش يابا ما تقفش الطلق غرب الكل السما ما فيش اخصام سد معانا هنا يمين وشمال شايفين نفسنا انا شبه رجاله كارفين جدعانا بتسعى من اللي بخش اتنطط اي كبير فيك هيتجطط في جنبي سمكي بخش بخرط مبروك عليك ده انت تتصيط معلش معلش جيت تعمل لقطه ما تملش معلش معلش ما تجزش يابا ما تقفش معلش معلش جيت تعمل لقطة ما تملش معلش معلش ما تجزش يابا ما تقفش لو لينا حق بناخده وقت رقبتي تروح لو اسيب انا حقي انا واخويا الحملة الكاملة وزي ما تيجي انا معاك يا شقي لو اسطول هنخش نودي هنا خط احمر صعب تعدي ارض تهدم عليك يدي نفسي اشوف خصمي يكون ندي معلش معلش جيت تعمل لقطة ما تملش معلش معلش ما تجزش يابا ما تقفش معلش معلش جيت تعمل حصريا على موقع دي جي كيمو معلش ما تجزش يابا ما تقفش